الدرس السادس والأربعون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف شهاب الدين بن النقيب المصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعن سائر علمائنا ووالدينا والمسلمين، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. قال: فإن أسلم أو أفاق أو بلغ مفطرا في أثناء النهار ندب الإمساك والقضاء ولا يجبان، وإن بلغ صائما لزمه الإمساك وندب القضاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم أن الكافر لا يخاطب بالصوم، لا يعني الكافر الأصلي لا يخاطب بالصوم، يعني لا نطالبه بالصوم في الدنيا لأنه ليس من أهل العبادة، وإن كان يعاقب عليه في الآخرة لكونه مطالب بالإسلام، بالدخول في الإسلام وببقية أركان الإسلام بعد أن يدخل الإسلام، يعني يعاقب عليه في الآخرة لكن لا يطالب به في الدنيا. فإن أسلم الكافر أو أفاق المجنون، تقدم أيضا أن المجنون لا يخاطب بالصوم، فإن أسلم يعني الكافر أو أفاق المجنون أو بلغ يعني الصبي كذلك لا يجب عليه الصوم، أو بلغ مفطرا في أثناء النهار، يعني حصل الإسلام بالنسبة للكافر والإفاقة من الجنون بالنسبة للمجنون والبلوغ بالنسبة للصبي في أثناء النهار ندب الإمساك والقضاء. طبعا كيف يبلغ يعني الصبي؟ إما أن يبلغ بالسن وإما أن يبلغ بالاحتلام، وهو مفطر أيضا، يعني بلغ مفطرا في أثناء النهار ندب الإمساك والقضاء، يعني يندب له أن يمسك بقية النهار ويجب عليهم قضاء هذا اليوم، أو ويندب لهم القضاء لأنه في بداية هذا اليوم لم يكن مخاطبا بالصوم، فيندب القضاء ولا يجب، يندب ولا يجب، ولا يجبان يعني الإمساك والقضاء لا يجبان عليهم لأنهم أفطروا لعذر، وزوال العذر لا يؤثر في الترخيص به، وكذلك لم يجب عليهم القضاء لأنهم اتصفوا بالوجوب في زمن لا تصح فيه النية في أثناء النهار ولا يتسع للأداء، فلم يثبت في ذمتهم فلا يلزمهم قضاؤه. وإن بلغ صائما لزمه الإمساك وندب القضاء. إذن الصورة الأولى بلغ مفطرا في أثناء النهار أو أفاق المجنون في أثناء النهار، هنا بلغ صائما الصبي، لأن هذه المسألة خاصة بالصبي لأن صوم الكافر لا يصح، نقول أسلم في أثناء النهار وهو صائم لا يصح صومه، كذلك المجنون أفاق في أثناء النهار أفاق مفطرا لأن صومه لا يصح، هذه الصورة خاصة بالصبي بلغ صائما لأن صوم الصبي يصح وإن لم يكن واجبا عليه لكنه يصح منه، فبلغ الصبي وهو صائم. هنا بلغ بالسن، بلغ بالسن لزمه الإمساك، يعني كمل سنه في وسط النهار مثلا وهو كان صائما من بداية النهار، هنا يلزمه إتمام الصوم والإمساك إلى بقية النهار ويندب له القضاء، قضاء هذا اليوم ولا يجب عليه القضاء، فيلزمه الإمساك لأنه صار من أهل وجوب هذه العبادة وهو متلبس بها في أثناء النهار، وندب له القضاء لأن صومه في هذا اليوم وقع له نفلا، صوم الصبي يقع له نفلا، لأنه في بداية اليوم عندما نوى الصوم لم يكن من أهل الفرض، ولا يلزمه القضاء هنا، يندب له القضاء لأنه وقت الوجوب لم يكن من أهل الخطاب هذا الصبي. نعم. قال: وإن بلغ صائما لزمه الإمساك وندب القضاء، ولو طهرت الحائض أمسكت ندبا وقضت حتما، أو قدم المسافر أو برئ المريض وهما مفطران أمسكا ندبا وقضيا حتما، أو صائمان أمسكا حتما. نعم. ولو طهرت الحائض، طبعا طهرت في أثناء النهار، الحائض لا يجوز لها أن تصوم، لا يصح صومها، فلو طهرت الحائض في أثناء النهار أمسكت ندبا، يعني يندب لها أن تمسك عن المفطرات بقية النهار، وقضت حتما، يعني يجب عليها القضاء، لأن هي أساسا مطالبة بالقضاء، الحائض مطالبة، يعني هي تفطر في رمضان لكنها تقضي، فطهرت في أثناء النهار يندب لها أن تمسك بقية النهار، وقضت حتما يعني يلزمها القضاء، يجب عليها القضاء لأن هي في الأصل مخاطبة بالقضاء. أو قدم المسافر، يعني قدم في أثناء النهار في رمضان في أثناء النهار، أو برئ المريض كذلك في أثناء النهار وهما مفطران، المسافر كان مفطرا والمريض كان مفطرا بعذر المطر بعذر المرض، أمسكا ندبا وقضيا حتما، يعني المسافر والمريض يندب لهما الإمساك عن المفطر بقية هذا اليوم، وقضيا حتما لأن المسافر مطالب بقضاء اليوم الذي يفطره وهو مسافر، يقضي هذا اليوم، كذلك المريض إذا أفطر بعذر المطر بعذر المرض يطالب بهذا، يطالب بالقضاء، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فالقضاء لا بد منه. أما الإمساك عن المفطر بقية اليوم فيندب ولا يجب. أو صائمان أمسكا حتما، يعني قدم المسافر وهو صائم، يعني لم يفطر لم يترخص، والمريض أيضا صام أيضا وهو مريض، فقدم المسافر يعني وصل وهو صائم، وهو صائم هنا لا يجوز له أن يفطر لأن السفر انتهى، فهو الآن يجب عليه إتمام الصوم، وكذلك المريض عندما صام فبرئ في أثناء النهار، هو في بداية الصوم كان معذورا له أن يترخص ويفطر لكنه لم يفطر صام، فصومه صحيح، هو تكلف ذلك فصومه صحيح ويجب عليه إتمامه، لأنه المسافر والمريض صارا مخاطبين بالعبادة وهما متلبسان بها. نعم. قال: ولو قامت البينة برؤية يوم الشك وجب إمساك بقيته وقضاؤه. نعم. ولو قامت البينة برؤيته، يعني برؤية الهلال يوم الشك، يوم الشك المراد به يوم 30 من شعبان، هذا هو يوم الشك، وجب إمساك بقيته، يعني في أثناء النهار شهد الشهود بأنهم رأوا الهلال في الليلة الماضية، فهنا يجب إمساك بقية هذا اليوم، ووجب أيضا قضاؤه، وجب عليهم قضاؤه، طبعا وجوب الإمساك لأنه تبين أنه من رمضان، ووجوب القضاء لعدم الإتيان بالواجب على الوجه المشروع. نعم. قال: ويؤمر الصبي به لسبع ويضرب لعشر. ويؤمر الصبي، الصبي لا يجب عليه الصوم لكن يأمره الولي به، يؤمر الصبي به أي بالصوم لسبع، هنا يجب على الولي أن يأمر الصبي بالصوم لسبع سنين حتى يعني يتعلم ويعتاد الصوم، ويضرب لعشر، يضرب على ترك الصوم إذا بلغ عشر سنين، يعني لإتمام عشر سنين قياسا على الصلاة، يؤمر الصبي بالصلاة وهو ابن سبع ويضرب على تركها وهو ابن عشر سنين، فيؤمر به يعني أمر ندب ليعتاده، وهنا يعني يلزم الولي أن يضربه أيضا للتأديب، يعني إذا تركه حتى يؤدبه. طبعا هذا إذا كان الصبي يطيق الصوم، إذا كان يطيق يستطيع أن يصوم. نعم. قال: ويبيح الفطرة غلبة الجوع والعطش بحيث يخشى الهلاك والمرض ولو طرأ في أثناء اليوم إذا شق الصوم. يعني غلبة الجوع أو والعطش تبيح الفطر، يعني يباح الفطر لمن غلبه الجوع أو العطش، يعني بحيث لو لم يأكل أو يشرب فإنه يخشى الهلاك أو يخشى المرض، بل المعتمد أنه لو خشي الهلاك يجب عليه الفطر حتى لا يلقي بنفسه إلى التهلكة، فيجب عليه الفطر إن خشي الهلاك أو وصل إلى درجة يعني لم يعد يحتمل وخشي أن يهلك، هنا يلزمه الفطر ليس فقط يباح له. ولو طرأ في أثناء اليوم، يعني حتى لو طرأ ذلك، يعني غلبة الجوع، غلبه الجوع أو غلبه العطش في أثناء النهار، هنا يباح له الفطر، بل يلزمه الفطر إن وصل إلى درجة الهلاك، يعني لو لم يفطر لهلك. إذا شق عليه الصوم يعني إن لم يعني يستطع متابعة الصوم. وطبعا ليس له أن يفطر من أول النهار، إنه مثلا يقول أنا رايح يعني أصل إلى درجة الهلاك، مثل الذين يعملون بالأعمال الشاقة في الشمس مثلا، فهو يعني يعلم من نفسه أنه يعني لا يطيق الصوم، فلا يجوز له أن يفطر ابتداء، بل يجب عليه أن يبيت نية الصيام ويصوم ويذهب إلى العمل، فإن بلغ في أثناء النهار إلى درجة الهلاك أو المشقة الشديدة لم يعد يحتمل، هنا يجوز له أن يفطر. أما لا يجوز له أن يفطر ابتداء لاحتمال أنه سوف يصل إلى هذه الدرجة أو إلى هذه الحال. نعم. قال: والسفر القصري إن فارق العمران قبل الفجر وإن نواه من الليل، فإن سافر بعده فلا. وسفر القصر أيضا يبيح الفطر، سفر القصر يعني يبيح الفطرة إذا فارق العمران قبل طلوع الفجر وإن نواه من الليل، حتى لو نوى الصوم في الليل فسافر، يعني سافر قصر تقصر فيه الصلاة وفارق العمران، فارق العمران له أن يفطر حتى لو نوى الصوم من الليل ثم سافر قبل الفجر، بشرط أن يكون سافر قبل الفجر. أما إذا سافر بعد طلوع الفجر فلا يجوز له أن يفطر، لأنه تلبس بالواجب قبل وجود المرخص، فإن سافر بعده فلا يجوز له الفطر، يعني بعد الفجر. نعم. قال: والفطر للمسافر أفضل إن ضره الصوم وإلا فالصوم أفضل. نعم. والفطر للمسافر أفضل إن ضره الصوم، يعني أيهما أفضل للمسافر، يصوم أم يفطر؟ هنا يفرق بين الذي يضره الصوم وبين الذي لا يضره الصوم، فالمسافر الذي لا يضره الصوم ولا يجد مشقة فالصوم في حقه أفضل، أما المسافر الذي يضره الصوم ويجد مشقة فالفطر في حقه أفضل ثم يقضي فيما بعد. وقد جاء في الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصوم في السفر. أما إن لم يضره الصوم فالصوم أفضل، فالصوم أفضل من الفطر، لقول الله تعالى: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. كذلك لأن فيه يعني تعجيل لبراءة الذمة يعني في الصوم. وفي أحاديث أخرى يعني أيضا يعني أن الفطر رخصة، له للمسافر أن يترخص بها وله أن يترك هذه الرخصة، كما جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وكذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. قال: ولو خافت مرضع أو حامل على أنفسهما أو ولديهما أفطرتا وقضتا، لكن تفديان عند الخوف على الولد لكل يوم مدة. نعم. ولو خافت امرأة مرضع، المرأة المرضع أو الحامل أو حامل، على أنفسهما، يعني خافت على نفسها فقط المرضع أو الحامل، أو على ولديهما، خافت على الولد، أفطرتا وقضتا، يعني يجوز لهما الفطر ويجب عليهما القضاء، لكن تفديان عند الخوف على الولد فقط. يعني إذا كانت هي لا تخاف على نفسها من الصوم ولكن تخاف على الولد أن يتضرر، فهنا يجوز لها أن تفطر أيضا وعليها القضاء، لكن يجب عليها أن تفدي عن كل يوم مدة، يعني مع القضاء تخرج مدة من طعام مع القضاء. هذا إذا كان الخوف على الولد، أو كان أما إذا كان الخوف على نفسها فلا يلزمها الفدية وإنما يلزمها القضاء فقط. إذا كان الخوف على نفسها أو على نفسها وعلى الولد أيضا لا تلزمها الفدية، يلزمها القضاء فقط. أما إن كان خوفها على الولد فقط، يعني هي لا تتضرر بالصوم وإنما خافت على الولد أن يتضرر، تفطر وتقضي وأيضا عليها الفدية، يعني تخرج مدة من طعام عن كل يوم تفطره. وأيضا مثل الحامل والمرضع في وجوب الفدية: من أفطر لإنقاذ آدمي معصوم مشرف على الهلاك، يعني رأى شخصا يغرق أو يهلك فلا يستطيع أن ينقذه إلا إذا أفطر، فهنا يفطر وينقذ هذا المشرف على الهلاك ويخلصه من الهلاك ويقضي هذا اليوم، وكذلك عليه الفدية لأنه أفطر من أجل غيره. قال: ولا يجب صوم رمضان إلا برؤية الهلال، فإن غم وجب استكمال شعبان 30 ثم يصومون، فإن رؤي نهارا فهو لليلة المستقبلة. نعم. هنا بدأ المصنف رحمه الله يتكلم فيما يثبت به شهر رمضان حتى يجب الصوم. قال: ولا يجب صوم رمضان إلا برؤية الهلال، أي هلال رمضان بالرؤية، فإن غم وجب استكمال شعبان 30 يوما. إن غم يعني لم يرى الهلال بسبب الغيم، فهنا يجب إكمال عدة شعبان، يعني يكمله 30 يوما، ثم بعد إكماله يصومون رمضان. وذلك لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي، في رواية فإن غم أو غمي، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. غمي يعني حال بينكم وبينه الغيم، أو غبي قالوا هو من الغباوة يعني عدم الفطنة، يعني هذه استعارة لخفاء الهلال وعدم رؤيته أو ظهوره. فإن رؤي نهارا فهو لليلة المستقبلة، إن رؤي الهلال في النهار أثناء النهار لا نقول هذا لليلة التي مضت وهذا النهار من رمضان يجب أن نصومه. إن رؤية في النهار فهو يعتبر لليلة المستقبلة. قال: وإن رؤية في بلد دون بلد فإن تقارب عم الحكم وإلا فلا. والبعد باختلاف المطالع كالحجاز والعراق ومصر، وقيل بمسافة القصر. نعم، قد يرى الهلال في بلد دون بلد، يعني يرى في دولة ولا يرى في دولة أخرى. فإن رؤية في بلد دون بلد فإن تقاربا عم الحكم، يعني يلزمهم الصوم، يلزم البلدين. طبعا التقارب يكون باتحاد المطلع، مطلع الهلال، وعدم اختلافه. فإن تقاربا عم الحكم وإلا فلا، يعني إن لم يتقاربا. والبعد يعني العبرة بالبعد والقرب باختلاف المطالع، البعد باختلاف المطالع كالحجاز والعراق ومصر، يعني هذه المطالع مختلفة. فيعني قد يرى الهلال في الحجاز ولا يرى في العراق، أو ولا يرى في مصر، أو قد يرى في مصر ولا يرى في العراق. فهنا لكل بلد حكمه، لكل بلد حكمه، ولا يلزم من لم يره أن يصوم كون أهل ذلك البلد قد رأوه. وقيل بمسافة القصر، يعني العبر هنا يعني ما كان على مسافة القصر يعتبر بعيدا، وما كان دون مسافة القصر يعتبر قريبا، لكن هذا مرجوح هذا القول. والقول المعتمد أن العبرة باختلاف المطالع. نعم. قال: ويقبل في رمضان بالنسبة إلى الصوم عدل واحد ذكر حر مكلف، ولا يقبل في سائر الشهور إلا عدلان. نعم، ويقبل في رمضان، في إثبات رمضان بالنسبة إلى الصوم عدل واحد، يعني يشهد عدل برؤيته، برؤية الهلال، يقبل قوله ويجب الصوم. عدل واحد ذكر حر مكلف، المكلف يعني بالغ عاقل، وذلك احتياطا للعبادة. يعني لماذا نقبل شاهد واحد في إثبات الصوم؟ من أجل الاحتياط للعبادة. ولا يقبل في سائر الشهور إلا عدلان. ومما يدل على قبول خبر الواحد في إثبات الصوم ما رواه أصحاب السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال، يعني رمضان، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، أذن في الناس فليصوموا غدا. وكذلك روى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصامه وأمر الناس بصيامه. يعني هذا يدل على أن الشاهد شاهدا واحدا يكفي في وجوب الصوم وإثبات رمضان. وقوله بالنسبة إلى الصوم، يقبل في رمضان عدل واحد بالنسبة إلى الصوم، أما بالنسبة لغير الصوم مثل دين مؤجل، دين مؤجل يحل بحلول رمضان مثلا، بدخول رمضان، فهنا لا يقبل عدل واحد. يعني نقبله في من ناحية الصوم، لكن لا يقبل من ناحية مثلا حلول الدين، أو مثل تعليق طلاق معلق إذا جاء رمضان مثلا، قال: إذا جاء رمضان فأنت طالق، فشهد عدل واحد بثبوت رمضان، لا يقبل، لا بد من شاهدين. إذن عدل واحد ذكر حر مكلف، يعني بالغ عاقل، ولا يقبل في سائر الشهور إلا عدلان، بقية الشهور لا بد من إثباتها بعدلين، مثل شوال، يعني ما نقبل شهادة واحد يقول رأيت هلال شوال ونترك الصوم ونقول غدا من شوال، لا بد من عدلين، وذلك أيضا احتياطا للعبادة. وأيضا يدل عليه قول عمر رضي الله عنه قال فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس. نعم. قال ولو عرف رجل بالحساب والنجوم أن غدا من رمضان لم يجب الصوم، لكن يجوز للحاسب والمنجم فقط. نعم. ولو عرف رجل بالحساب والنجوم، يعني يعتمد على منازل القمر، الحاسب الذي يعتمد على منازل القمر وتقدير مسير القمر، كما قال تعالى لتعلموا عدد السنين والحساب، أو عالم بالنجوم يعني يعتمد على طلوع مثل نجم معين أن أول الشهر يكون بطلوع هذا النجم، كذلك لقوله تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فعرف هذا الرجل الذي عنده معرفة بالحساب أو بالنجوم أن غدا من رمضان لم يجب الصوم بهذا الحساب ولا بها يعني بهذه المعرفة، لا يجب الصوم لا عليه ولا على عامة الناس، لكن يجوز للحاسب والمنجم فقط، يعني يجوز لهما أن يصوما، الحاسب بناء على حسابه يجوز له أن يصوم، وكذلك المنجم يجوز لهما فقط أن يصوما ولا يجوز لغيرهما. وحتى هذا الصوم لا يجزئهما عن الفرض لو تبين، لو تبين مثلا حسب حسابهم أن غدا من رمضان فصام الحاسب أو المنجم فتبين فعلا أنه من رمضان، فهذا الصوم هذا اليوم يعني لا يجزئهما صومه، لا بد لهما من قضائه، يجب عليهما القضاء. نعم. قال على خلاف طبعا في هذه المسألة، لكن هذا هو الأصح. قال وإن اشتبهت الشهور على أسير ونحوه اجتهد وجوبا وصام، فإن استمر الإشكال أو وافق رمضان أو ما بعده صح، وإن وافق ما قبله لم يصح. نعم. وإن اشتبهت الشهور على أسير ونحوه، يعني لم يعد يعرف هذا الشهر هل هو شعبان هل هو رمضان هل هو رجب، كونه مأسورا أسير أو محبوس في مكان مظلم، اجتهد وجوبا وصام، يجتهد أن يعني في أن هذا الشهر هو رمضان يجب عليه الاجتهاد، يتحرى ثم يصوم، طبعا يصوم شهرا حسب ما يترجح عنده باجتهاده. فإن استمر الإشكال يعني لم يتبين له الحال، أو وافق رمضان يعني وافق أنه فعلا هو صام شهر رمضان، أو ما بعده وافق ما بعد رمضان يعني صومه كان في شوال مثلا بعد رمضان صح، يعني صح صومه في هذه الصور الثلاث، في صورة الموافقة يقع أداء، يعني هو وافق اجتهد وصام فعلا كان صومه في رمضان فهذا يقع الصوم أداء، وفي صورة أنه وافق ما بعده ما بعد رمضان صار قضاء كأنه قضى ما فاته من صوم، وفي صورة الإشكال وعدم تبين الحال يجزئه أيضا ولا يلزمه شيء، لأن الاجتهاد هو اجتهد وتحرى ولم يتبين الحال، والظاهر يعني في الاجتهاد الإصابة. نعم. وإن وافق ما قبله لم يصح، يعني كان صومه مثلا في رجب أو في شعبان لم يصح هذا الصوم، لا يصح عن رمضان لتقدمه على زمنه وعلى سبب وجوبه فلا يصح، يعني لا بد له من القضاء. نعم. قال وشرط الصوم النية والإمساك عن المفطرات. نعم. هنا شرع في بيان ما يشترط لصحة الصوم، قال وشرط الصوم النية والإمساك عن المفطرات، النية لأن الصوم عبادة والعبادة تحتاج إلى نية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وسيذكر بعد قليل يعني كيفية النية ومتى يكون إيقاع هذه النية. والشرط الثاني الإمساك عن المفطرات، أيضا سيذكر هذه المفطرات. طبعا الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لقول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. نعم. قال: فينوي لكل يوم، فإن كان فرضا وجب تعيينه وتبييته من الليل، وأكمله أن ينوي صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى. نعم. فينوي، هنا بيّن كيفية النية ومتى تكون نية الصوم، فينوي لكل يوم، ينوي الصوم لكل يوم، فإن كان فرضا، يعني كان صومه فرضا حتى لو كان عن نذر أو قضاء أو كفارة، فرض يعني واجب سواء كان رمضان أو كان عن نذر أو كان عن قضاء أو كان عن كفارة، وجب تعيينه، تعيين الفرض، وتبييته من الليل، يجب التعيين ويجب أيضا تبييت النية من الليل، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، ولقوله أيضا صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. فيجب التعيين الفرض وتبييت النية من الليل، يعني قبل طلوع الفجر، وأكمله يعني أكمل المنوي أو التبييت بمعنى نية الصوم في الفرض أن ينوي صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى. طبعا ينوي هذه النية قبل الفجر، وينوي لكل يوم، ينوي صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى، هذه يعني النية الكاملة هي الأكمل. نعم. قال: ولو أخبره بالرؤية ليلة الشك من يثق به ممن لا يقبله الحاكم من نسوة وعبيد وصبيان فنوى بناء على ذلك فكان منه صحا. نعم. أخبره بالرؤية يعني برؤية الهلال ليلة الشك، يعني ليلة الثلاثين من شعبان، أخبره من يثق به، يعني هو يثق بخبره لكن الحاكم لا يقبل خبره، من نسوة وعبيد وصبيان، فنوى الصوم بناء على ذلك، بناء على هذا الخبر الذي هو يثق بالمخبر لكن الحاكم لا يقبله، فكان منه، يعني هذا اليوم فعلا كان من رمضان، صح صومه لأنه جزم بالنية وصام من غير تردد. نعم. قال: وإن نواه من غير إخبار أحد فكان منه لم يصح، سواء جزم النية أو تردد، فقال: إن كان غدا من رمضان فأنا صائم وإلا فمفطر. نعم. وإن نواه يعني نوى الصوم يوم الشك من غير إخبار أحد، لم يخبره أحد بأن غدا من رمضان، فكان ذلك اليوم منه، يعني من رمضان، لم يصح، لم يصح صومه عن رمضان لأن الأصل بقاء شعبان، سواء جزم النية أو تردد. وبين صورة التردد، يعني كيف ينوي مترددا، فقال: إن كان غدا من رمضان فأنا صائم وإلا فمفطر، هذه نية مترددة، فهنا لا يصح الصوم لأن الأصل بقاء شعبان، ولأنه لم يدخل العبادة استنادا لعلم أو ظن. نعم. قال: ولو قال ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غد من رمضان فأنا صائم وإلا فمفطر فكان من رمضان صح، ويصح النفل بنية مطلقة قبل الزوال. نعم. ولو قال ليلة الثلاثين من رمضان، يعني هنا النية في آخر رمضان كان يعني مترددا فيها، قال: إن كان غد من رمضان فأنا صائم وإلا، يعني إن لم يكن من رمضان فمفطر، فكان من رمضان صح صومه هنا، لأن الأصل بقاء رمضان، لأن الأصل بقاء رمضان، ولا أثر لهذا التردد. وهذه النية المتقدمة تبييت النية والتعيين تعيين الفرض هذا خاص بالصوم الواجب أو الصوم المفروض. أما صوم النفل قال ويصح النفل بنية مطلقة قبل الزوال، يعني لا يشترط التعرض للنفلية ولا يشترط أيضا أن يبيت النية من الليل في صوم النفل، وإنما تجزئه النية قبل الزوال يعني قبل دخول وقت الظهر، طبعا هنا بشرط أن لا يأتي بما ينافي الصوم بعد طلوع الفجر. أما لو أكل بعد طلوع الفجر أو شرب أو جامع أو كذا فهنا لا يصح الصوم. أما إن لم يأتي بمناف للصوم بعد طلوع الفجر يصح أن ينوي صوم النفل قبل الزوال يعني قبل دخول وقت الظهر. يدل على ذلك ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندك شيء؟ قلت لا، يعني طعام. قال إذن أصوم. وفي رواية قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتينا فيقول هل عندكم غداء؟ فإن قلنا نعم تغدى، وإن قلنا لا قال إني صائم. يعني هذا دليل على صحة يعني نية الصوم صوم النفل بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس قبل الزوال. نعم. قال وإن أكل أو شرب أو استعطى أو احتقن أو صب في أذنه فوصل دماغه أو أدخل أصبعا أو غيره في دبره أو قبلها وراء ما يبدو عند القعدة أو وصل إلى جوفه شيء من طعنة أو دواء أو تقيأ أو جامع أو باشر فيما دون الفرج فأنزل أو استمنى فأنزل أو بالغ في المضمضة أو الاستنشاق فنزل جوفه أو خرج ريقه من فمه كما إذا جر الخيط في فمه عند فتره فانفصل عليه ريق ثم رده وبلع ريقه أو بلع ريقه متغيرا كما إذا فتل خيطا فتغير بصبغه أو كان نجسا كما إذا دمي فمه فبصق حتى صفى ريقه ولم يغسله أو ابتلع نخامة من أقصى الفم إن قدر على قطعها ومجها فتركها حتى نزلت أو طلع الفجر وهو مجامع فاستدام ولو لحظة وهو في جميع ذلك ذاكر للصوم عالم بالتحريم بطل صومه وعليه قضاء وإمساك بقية النهار. إذن هذا الجواب قوله بطل صومه في كل الصور المتقدمة، هذا الجواب من قوله وإن أكل الصائم أو شرب أو كذا إلى هنا، هذا الجواب بطل صومه في كل هذه الصور المتقدمة. طبعا الأكل معروف، أكل الصائم أو شرب أو استعط، الاستعاط يعني وضع السعوط في أنفه الدواء الذي يوضع في الأنف، أو احتقن الحقنة التي تدخل في القبل في الإحليل أو في الدبر، هذه مفطرة بخلاف الأبر التي تكون في العضل أو في الوريد أو كذا، هذه لا تفطر. أما الحقنة في القبل أو في الدبر فإنها تفطر. القطرة أيضا في الأذن تفطر، في الأذن تفطر، في الأذن في الأنف بخلاف القطرة في العين لا تفطر، لأن الأذن هذه والأنف منافذ مفتوحة إلى الدماغ. كذلك إذا أدخل أصبعا أو غيره في دبوره، أو المرأة يعني أدخلت أصبعا وراء ما يبدو عن القعدة يعني وراء حد الظاهر إلى الباطن، يعني ما يبدو عند القعدة عندما تقعد المرأة لقضاء الحاجة، فما يبدو هذا يعتبر حد الظاهر، ما بعده يعتبر باطنا، فإذا وصل إليه شيء تفطر. كذلك لو طعن مثل بسكين فوصلت إلى الجوف فهذه أيضا تفطره، أو تقيأ يعني أخرج الطعام من المعدة عن طريق الفم، طبعا هذا إذا كان متعمدا يعني ولم يذرعه ولم يغلبه القيء، يعني فعل ذلك عامدا. نعم. أو باشر أو جامع أو باشر فيما دون الفرج، باشر مباشرة اللمس مثلا أو الضم أو تقبيل أو يعني لمس البشرة، فأنزل هنا أيضا يفسد صومه، أو استمنى فأنزل كذلك يفسد صومه، كذلك المبالغة في المضمضة أو الاستنشاق أيضا إذا وصل إلى الجوف من ماء المضمضة والاستنشاق مع المبالغة كذلك يفسد الصوم، أما إذا كان من غير مبالغة فلا يفسد الصوم. إذن هذه الصور كلها: أو طلع الفجر وهو مجامع فاستدام، أما لو كان يعني هو كان مجامع فطلع الفجر فنزع مباشرة، أو كان في فمه لقمة فطلع الفجر فلفظها لم يبتلعها لا يفسد الصوم يصح. أما إن استدام بالنسبة للجماع ولو لحظة فإنه يفسد صومه، وهو في جميع ذلك ذاكر للصوم، يعني لم يكن ناسيا فعل ذلك وهو غير ناسي، عالم بالتحريم، عالم، هذه قيود حتى يعني يفسد صوم، أن يكون ذاكرا للصوم عالما بالتحريم، يعني يعلم أن هذه المفطرات يحرم تعاطيها لأنها تبطل الصوم، بطل صومه وعليه القضاء، يجب عليه القضاء وإمساك بقية النهار، ويجب عليه أيضا إمساك بقية النهار، يبطل الصوم لإخلاله بشرط الصوم وهو الإمساك، ويجب عليه القضاء لأنه ترك الواجب عليه، ويجب عليه إمساك بقية النهار لأنه يعتبر متعديا بفطره ولا عذر له. نعم. قال: وضابط المفطر وصول عين وإن قلت من منفذ مفتوح إلى جوف، والجماع والإنزال عن مباشرة أو استمناء عالما بالتحريم ذاكرا للصوم. نعم، هذا الضابط يعني هو ما تقدم على جهة التفصيل، هنا ضابط على سبيل الإجمال، ضابط المفطر وصول عين، عين يعني شيء له جرم وحجم، أما وصول الريح هذا لا يضر، وصول عين وإن قلت من منفذ مفتوح إلى جوف، من منفذ مفتوح مباشرة إلى الجوف، أما المسامات مسامات الجلد هذا لا يضر، كما قلنا الإبرة، الإبر في الجلد أو في العضل أو في الوريد هذه لا تفطر، لأن هذه ليست يعني بمنفذ مفتوح مباشر إلى الجوف، وكذلك الجماع والإنزال عن مباشرة، أما الإنزال عن غير مباشرة سيأتي كأن نظر أو تفكر فأنزل هذا لا يفسد الصوم، أو استمناء يعني أنزل عن استمناء فكذلك يفسد الصوم، عالما بالتحريم يعني فعل ذلك أو عالما بالتحريم ذاكرا للصوم، كذلك يضاف إليه كن عامدا يعني فعل ذلك متعمدا عامدا عالما بالتحريم مختارا حتى يخرج المكره كما سيأتي، كن عالما بالتحريم عامدا مختارا ذاكرا للصوم. طبعا محترزات هذه القيود مثلا ناسي أكل ناسيا كما سيأتي، أو جاهلا هذا يخرج بالعالم الجاهل هذا لا يفسد صومه، طبعا الجاهل المعذور، المعذور بجهله من نشأ ببادية بعيد عن العلماء أو أسلم حديثا هذا يعذر بجهله، وسيأتي أيضا محترز هذا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.